إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ، على هندسة الصوت رأفت موسى، الإخراج كريم فرج. أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهة في حضور طبعا كاتبنا الكبير المحلل السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور هشام. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بحضرتك. طبعا البرنامج وفريق العمل وجموع الشعب المصري مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ينعى الزعيم الفقيد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طبعا الذي أعلن منذ قليل وفاة فقيد العروبة. طبعا في الوجدان الجمعي لدينا نحن في مصر الكثير، واسمح لي كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت في مسهل هذا اللقاء أن يعني نتقدم بما يليق للشعب الكويتي الشقيق من عبارات ومشاعر في هذا الفقد. خالص العزاء طبعا للشعب العربي في الكويت، شعب شقيق، والعلاقات زي ما حضرتك قلت بين الشعبين كبيرة وممتدة وطويلة. نعم. ووثيقة، في دول بينها علاقات طويلة لكن ما بتبقاش وثيقة. احنا بيننا وبين الشعب الكويتي علاقات تكاد تكون مثالية ونموذجية ويقاس عليها. الكويت بلد عربي ابتدى يظهر الوجود بأسرته الحالية في القرن 18 لغاية ما وصلنا إلى الاستقلال سنة 1961 أو تحديدا في 21 يونيو 1961. للأسف كان في مشكلة مع وقتها بقى، يعني خلاص الحاجات دي خلصت دلوقتي، لكن كان في مشكلة مع الجارة العراق وتعطل يعني انضمام الكويت للأمم المتحدة إلى 14 مايو 1963. يعني تقريبا قعد سنتين الكويت العضوية معطلة في الأمم المتحدة. مين بقى اللي لعب دور مهم في دخول الكويت إلى الأمم المتحدة؟ كانت مصر، لأن كان في يعني في شخصية كنا شايفينها لوقت قريب ترأست يعني المجلس الانتقالي في العراق بعد احتلال العراق في 2003، كانت واقفة حائط صد ضد دخول الكويت في الأمم. مصر بقى اللي لعبت دور مهم وحشت الدول العالم الثالث والدول باقي الدول العربية وباقي أفريقيا، ولغاية ما انضمت الكويت في 14 مايو إلى الأمم المتحدة. من وقتها بقى استمرت العلاقات وثيقة. ده يعني كان في الأطباء والمهندسين والمدرسين المصريين في الكويت ساهموا في بناء الكويت لغاية ما بقي الكويت اللي احنا شايفينها النهاردة. الكويت وقفت جنب مصر في حرب أكتوبر 73، حتى قبل كده يعني حتى الحرب قامت وكان في كتيبة، يعني ممكن الحاجات دي مش ناس كتير تعرفها. الحرب قامت في 73 وكانت في كتيبة كويتية موجودة. الكويت عندها ثلاث ألوية، كان جيشها وقتها ثلاث ألوية فقط، كان في لواء اليرموك ده كان موجود في مصر، وآخر اللي يعني اللواء الثاني من ثلاثة كان على الجبهة السورية. بلد عربي شقيق، علينا عنده 671 ألف مصري، آخر إحصائية في 23 بتكلم على 671 ألف مصري موجودين في الكويت. الكويت ليه 10,000 كويتي موجودين في مصر تقريبا، منهم 6,000 طالب بيدرسوا. التبادل التجاري واصل إلى مرحلة كبيرة جدا، شوف رغم التعداد السكاني القليل والمساحة الصغيرة، الكويت 17771 كيلو، يعني قد الدلتا مرة ونص تقريبا، ومع ذلك التبادل التجاري بين مصر والكويت واصل إلى 5 مليار دولار. غرفة التجارة الكويتية بتتكلم على 20 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر، ده رقم أسطوري. لكن الحكومة المصرية بتتكلم على 15 مليار دولار، وده رقم كبير جدا برضو بحسبة يعني الحكومة المصرية. فعلاقات مثالية نموذجية. الشيخ نواف الله يرحمه يعني سنتين في خدمة الكويت وفي خدمة العربة، شفنا الموقف الأخير يعني قابله الشيخ صباح السالم، قابله الشيخ سعد العبد الله، قابله الشيخ جابر الأحمد، قبليهم الشيخ صباح السالم الكبير اللي كان موجود سنة 65 لغاية 77، بعده تولى الشيخ جابر الأحمد، وده اللي كان حضر بقى يعني آخر وداع للرئيس جمال عبد الناصر قبل الوفاة. والراجل سافر الكويت، سمع بخبر الوفاة، رجع تاني في نفس الطيارة عشان يحضر مراسم الجنازة. ف يعني شعب عروبي وشعب مضياف والعلاقات تكاد تكون مثالية يعني، أو مثالية فعلا. فخالص العزاء لأهلنا في الكويت، وخالص العزاء حتى للمصريين اللي هناك اللي عايشين في أمان وسط إخواتهم وإخوانهم من الكويت. طيب أهل الشر يا أستاذ أحمد، كنا دايما بنصادف كده. واسمحي لي أستاذ مياد أن نشير لحاجة مهمة، أنه برضو الكويت مثال في دول الخليج، في المنطقة بتاعت الخليج. لا. يعني عندهم حكم دستوري، عندهم برلمان، عندهم صحافة حرة، الأسرة الحاكمة نفسها مخرجة يعني أمثلة كبيرة من المثقفين العرب. يعني الدكتورة سعاد الصباح واحدة من الكبرات أو من كبار الشعراء العرب، حتى يعني ربنا يديها الصحة، من مواليد 42 يعني 81 سنة، ولكن ومع ذلك لغاية السنة اللي فاتت الديوان الشهير بتاعها أنت وأنا والليل، وطبعا غير بقى دوينها التانية أمنية وباقي وآخر السيوف والحاجات العظيمة بتاعت الدكتورة سعاد الصباح. لا. عندهم التيارات كلها موجودة، التيار القومي موجود، جاسم القطام والمصري وآخرين. فمثال للحركة الأدبية والسياسية والثقافية متميزة للأمانة في منطقة الخليج كلها. نعم طبعا. وانا اسف ان قطعتك، بس كانت اضافه، كانت اضافه لازم تتقال، انه هم القوى الناعمه الكويتيه، هم برضو اللي وقفوا يا استاذ احمد ووعوا شعبهم بمتانه العلاقات المصريه الكويتيه، وقت ما كان في من حين لاخر بيجي كده حاجات على السوشيال ميديا، ناس عندها افكار مضلله بيحبوا يسيئوا العلاقات المصريه دايما الاصوات النشاز بتبقى موجوده في كل مكان وهم بيردوا عليها. هتلاقي ناس يعني منتمي إلى تيارات مختلفة، ممكن يبقى أصوات شاذة وسط الصوت الكويتي العام والجامع، هتلاقي زي ما حضرتك بتقولي القوى الناعمة الكويتية، حتى عموم الشعب الكويتي. احنا شفنا عشرات، احنا في فيديو واحد تعرض للمصريين اللي هناك، عشرات الفيديوهات ردوا عليه بما فيهم القوى الناعمة لحضرتك. حتى القوى الناعمة احنا نعرفها كويس، يعني نعرف حسين عبد الرضا الفنان الكويتي الكوميدي، نعرف النوايا، نعرف عبد الله رويشد، نعرف نبيل شعيل، فهم فاعلين كمان في المشهد الفني العربي بالكامل، وحاضرين للأمانة رغم زي ما قلنا عدد سكانهم القليل ورغم المساحة القليلة اللي نعم. وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني وطني حبيبي. حوارنا متواصل معكم في لقاء مواجهة اليوم، وإن شاء الله تعقد أو تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعد غد للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024. الهيئة ذكرت أنها لم تتلقى أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو من وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء. يعني يهمنا من كاتبنا الصحفي المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني قراءة هذا المشهد من ألفه إلى يائه، أي منذ أن كانت في الخارج إلى لحظة إغلاق صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر. واحنا شو احنا هذا كلام توقعناه وقلنا انه في ملف الانتخابات كله في مصر تغير من 2014 للنهارده، واحنا قدام مشهد يعني مخالف او مختلف تماما مع اللي كان قبل 2011 وقبل 2014 كمان، لانه حتى قبل 2014 ممكن تكون اجريات انتخابات نزيهه لكن التزوير فيها موجود، لانه لما تستخدم العاطفه الدينيه ولما تستغل الاحتياج الاقتصادي للبسطاء خصوصا في الريف المصري او في الاماكن الشعبيه بقى انت قدام مشكله في الضغط على الناخبين في اتجاه معين، خصوصا الشعارات الدينيه اللي هي بتستخدم العاطفه، والمصريين عاطفتهم الدينيه بتتاثر سريعا يعني. نعم. لكن 2014 ملف الانتخابات بالكامل اتغير وأدى إلى هذه النتيجة اللي نشوف الخبر بيتكلم على أنه ما فيش طعن واحد في الانتخابات. نعم. شفنا ممثل الأستاذ فريد ظهران السيد باسم كامل بيتكلم بنيابة عنه وكيل في حملته عن أنه ما فيش لا ما فيش سلبيات مؤثرة في العملية الانتخابية. وشفنا الدكتور أيمن محسب وكيل الدكتور عبد السند يمامة بيتكلم عن نفس الكلام وبيشكر كمان الهيئة الوطنية للانتخابات وبيشكر الإعلام المصري كله على المساحات المتساوية والعادلة والمتكافئة اللي منحت للمرشحين المصريين كلهم. ودي في اعتقادي يعني ما فيش يعني طعن واحد, ما فيش مخالفة واحدة مؤثرة كبيرة. ممكن احنا قلنا قبل كده ان التجاوزات اللي كانت بتنسب للدولة المصرية والحكومات المصرية المتعاقبة في عهود قبل كده كلها لم تعد موجودة, وقلنا ان في مخالفات بيعملها افراد, يعني ناس تتجمع تعمل مظاهرة, ناس تتجمع تبقى ماما يعني بعض اشكال البهجة عندها مختلفة شوية او مؤثرة, ناس تتجمع قدام اللجان ممكن تهتف في تفات, ما ده ممنوع. في ناس بتحب تتصور مع ورقة ممنوع مثلا كل دي, بس دي كلها مخالفات اهالي ومخالفات مواطنية. لكن الجهاز الحكومي وجهاز الدولة المصرية بحاله المخالفات اللي كانت بتعمل او منسوبة ليه قبل كده لم تعد موجودة. ده في تسويد, هذا المصطلح البغيض انتهى تماما من قاموس المصريين, ولا في الورقة الدوارة, هذا برضو المصطلح البغيض لم يعد موجودا في قاموس المصريين. وفكرة استغلال المرافق العامة للدولة المصرية وتشوف الناس بتعمل يفض جواها وناس بتعمل اجتماعات جواها ومشغلينها مقرات انتخابية, يعني حاجة كوميديا يعني, هذا برضو المشهد لم يعد موجودا. وفكرة التهديد وإجبار الموظفين على اتجاه معين, يا هتتنقل يا هتتفصل يا المعلوة هتتأخر يا مش عارف ايه اذا ما وقفتش في صف مرشح معين, كل هذا الكلام لم يعد موجود. فكرة تصويت الموتى في الكشوف نفسها نقيت, فكرة تصويت المصريين في الخارج في الداخل الكشوف نفسها نقيت, يعني منع أطراف معينة من التصويت, كان يقول لك القرية دي هتدي المرشح الفلاني اللي هو ضد الحزب الحاكم فيوقفوا بلطجية والناس مسجلين خطر يمنعوهم من الخروج, وستات ممكن تشتم, يعني كانت كوميديا. انا مش فاهم كانت منتخبات ازاي واحنا عارفين اللي بيحصل, وبعد كده في يطلع حد يعلن النتيجه واحنا عارفين انها اتعامل فيها كذا وكذا وكذا. النهارده كل هذه المسالب لم تعد موجوده, وعشان كده الناس حست ان رايها بيحترم, وانه وصلنا الى يعني قطعنا شوط كبير في المشهد الديمقراطي اللي احنا بنتمناه. فعلينا بقى نكمل عليه. وشفنا اثنين مرشحين في 2014, اثنين مرشحين في 2018, اربعه مرشحين في 2023, ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه ممكن يبقى ست مرشحين, يبقى ثمان مرشحين, يبقى النتيجه مش معروفه على الاطلاق, ويبقى في منافسه ساخنه بين المرشحين. الامم والشعوب بتتقدم بهذا الشكل بالتراكم, ما فيش حاجه بتتم بقرار ولا في لحظه ولا في يوم وليله. فشعب واعي وعرف وادرك انه حقق مكاسب كبيره من 2014 للنهارده, فخرج بالشكل اللي احنا شفناه. شفنا بقى الحشود سببها التراكم اللي استقر في وعي ناس الست سبع سنين اللي فاتت او الخمس او الاربع. عندنا اتنين رئاسة واتنين برلمان وواحد شيوخ, عندنا خمس انتخابات اجريت على هذا النحو, فكانت انتخابات المرة دي بهذا الشكل. لكن اسمح لي يا استاذ احمد, بعض المحللين بيروا انه يعني ظهور مشهد هذا الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024 كان ثمرة من ثمار الحوار الوطني. هو الحوار الوطني جزء اصلا من طب كويس انك فتحت لنا هذا الموضوع, لان احنا شوف احنا عندنا ثلاث ملفات اساسية عايش فيهم وبيهم المواطن المصري طول عمره, يعني مش من 2014, طول اي شعب في الدنيا. الملف الاجتماعي, الملف الاقتصادي, الملف السياسي. الملف الاجتماعي انا واحد من الناس اللي بطالب الدولة تمشي بيه باسرع ما يمكن, وهي الحمد لله ماشي فيه بأسرع ميوك, لأنه في ده ملف التعداد السكاني والزيادة السكانية والخرافة والجهل والأمية, ده الأصعب والصحة وده اللي احنا ثقافة الأكثر تأثيرا في حياة الناس. الأصعب هو السياسي, وهو اللي حضرتك ليه لكن ما احنا هذا الملف الدولة مشت فيه خطوات سريعة جدا. وما كانت المرأة اقتصاديا 51 ألف بس مشروع فرصة للمرأة المصرية في الريف, 3.5 مليار جنيه قروض اللي خارجة من بنك مصر لوحده للمرأة برضو في الريف. فعاملين فيه شغل كبير جدا ونطالب اكتر واكتر واسرع واسرع. الملف الاقتصادي اللي فيه بقى الصناعة، اللي فيه الاستثمار، اللي فيه العملة، تحديات ده ملف أشياء كثيرة يعني قدرية برضو مطبقة. اعترضت طبعا هذا الملف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يعني عشان كده هذا ملف يعني التوغل فيه أو الدخول فيه لازم يتم برفق وبحكمة، لأنه بيأثر بسرعة في حياة الناس. والحمد لله يعني احنا كنا لسه بنتكلم يوم السبت وانا قلت ان انا مع يعني انا من مؤيدين لتدخل الدوله في النشاط الاقتصادي، وادينا شفنا قرارات الحكومه الاخيره اللي خاصه باسعار السلع ودخلت بجد بقى وقالت ان احنا سوق حر، بس الدستور بيتكلم على سوق حر منضبط، وادي بقى 7 سلع مره واحده تحديد اسعارها ومعاهم كمان منتجات الالبان وخلافه. فالحمد لله الدولة يعني مش سمعوا الحلقة فاستجابوا، لا هو أصلا الواقع بيفرض الحكاية دي. فالحمد لله فالملف الاقتصادي تدخل فيه برفق لأنه بيأثر سريعا في حياة الناس، يعني سوق حر اقتصاد سوق منضبط. حر منضبط ده الدستور بيقول كده وده اللي أنا كنت عايزه يحصل وطلبت كتير حتى وكتبت لازم التسعيرة الجبرية تحصل، لكن هم رجعوها بشكل تاني لأن معها كمان تجديد عقوبات ضد المحتكرين وضد اللي بيخزن السلع، وفيش مجموعة إجراءات للأمانة تستحق يعني تنويرها وتوضحها وتوصلها للناس. وأعتقد يعني هيبقى الأسبوع اللي جاي هيبقى بخصوص الموضوع ده. نعم. الملف الثالث هو الملف السياسي اللي حضرتك بقى بتكلم فيه، جزء منه كان الحوار السياسي الحوار الوطني. هذا الملف في تقديري أنه الترفق فيه والتأني فيه أفضل من الانزلاق فيه، لأنك هتفتح ديمقراطية فجأة وواسعة وبلا حدود، ممكن جماعات الشر تلاقيها تاني يوم في، وشفناها في 2011 لما فتح الباب بهذا الشكل من غير انضباط، هم بقى بالألعاب بتاعتهم قادرين يعملوا مشكلة. فهذا ملف الدولة ماشية فيه برفق وبتأني، واحنا شفنا الخطوات بالترتيب. يعني احنا شفنا 2016 أول بس ما شمينا ريحة الانتصار على الإرهاب، شفنا بقى الجدولة بتاعت ملف المعتقلين اللي اقترح في المحور الوطني في المؤتمر الوطني للشباب 2016، وابتدى الشباب يتسلم أزم حتى الدولة سلمته بالكامل الشباب، وشفنا الموجات الإفراج عن الغير المتصلين بأعمال عنف لغايه يعني أسابيع فاتت كان في دفعات بتخرج. في 2018 مايو 2018 يعني بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية اللي انتهت في 28 مارس 2018، بعد شهرين كان مؤتمر الوطني للشباب أيضا بالقاهرة بيناقش نقطة واحدة من وجدول أعمال من نقطة واحدة اللي هي التعددية الحزبية والمشاركة السياسية. يعني شوف الدولة بتزق إزاي، وده اللي اقترح فيه إن كل مجموعة أحزاب لها برنامج واحد وليها يعني أفكار واحدة تعمل حزب كبير يبقى فاعل ومؤثر في الحياة السياسية. نعم. في 2021 شفنا في سبتمبر أكتوبر ورا بعض إلغاء قانون الطوارئ، وشفنا طرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. في أبريل 2022 سيادة الرئيس بيقترح وبادع إلى الحوار الوطني اللي شفناه ممتد لغاية أسابيع فاتت قبل الانتخابات الرئاسية. برأيك هل فشفت الإصلاح السياسي شغال في نية يعني صادقة لإجراءه؟ نعم. لكن برفق علشان ما تندفعش الأمور إلى نقطة ما نقدرش نرجع عنها. نعم. لو تسمح لي بعد الوقفة مع موجز أنباء الوحدة والنصف يعني نطرح هذا السؤال، هل برأيك يمكن استئناف هذا الحوار الوطني في المرحلة القادمة، أم أنه بالفعل قد آتى ثماره ونقف عند هذا الحد أم نستأنفه؟ تمام. ده حوارنا بعد موجز الوحدة والنصف إن شاء الله. في الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ينعيان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية صباح اليوم. رئاسة الجمهورية تؤكد أن الشيخ نواف الأحمد كان زعيما حريصا على شؤون الأمتين العربية والإسلامية وحكيما في قيادته. مصر تعلن حداد على أمير دولة الكويت الراحل لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد. مجلس النواب ينعى أمير دولة الكويت الذي رحل بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن توقف خدمات الإسعاف في شمال غزة بشكل تام. الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعى المصور الصحفي الفلسطيني سامر أبو دقة الذي استشهد أمس في قصف إسرائيلي على غزة. الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على أي شخص يعرقل انتخابات الكونغو الديمقراطية. وفد دبلوماسي من كوريا الشمالية يزور الصين لإجراء محادثات تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين. غدا افتتاح فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته 13 بمحافظة الأقصر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. هي بالفعل أغلى اسم في الوجود، ويعني هذا الغناء أدق ما فيه وأجمل ما فيه أنه الآن ممارسة على أرض الواقع، ومصر تتجه بقوة إلى يعني مرحلة قديمة جديدة إن شاء الله مليئة بالخير. سؤالي لحضرتك كاتبنا المحلل السياسي والمفكر الأستاذ أحمد رفعت، قبل أن تقدم زميلات ميادة الفيشاوي موجز أنباء الواحدة والنصف، كان بشأن الحوار الوطني، هل من الأجدى أن نستأنفه ونستكمله في الفترة القادمة، أم أنه بالفعل قد آتى الغرض منه ولا داعي لأن نستأنفه؟ لا، هو أنا في تقديري أنه في يعني رغبة صادقة من الطرفين، الأحزاب السياسية المصرية والقيادة السياسية المصرية، أنه في حالة حوار مستمر، لأن الحوار بيحصل لما تبقى فيه تحديات أكبر من قدرة القائم بالمسؤولية على تحملها لوحده، فبيشرك الوطن معه. مين اللي بيمثل الوطن؟ حضرتكم فاكرين الحوار كان مدعو فيه الأحزاب السياسية، وإحنا هنا قلنا نتمنى توسعه الحوار ليشمل كافة أطياف المجتمع المصري. طيب أنا عايز أقول فتم الإضافة ليه جامعات ومراكز بحثية وأندية رياضية وكافة. الصبح كان معنا لقاء مع نائب عمرو بيقول هو من عضو تنسيقية شباب الأحزاب، اتكلم أنه تنسيقية شباب الأحزاب قبل الانتخابات الرئاسية دي راحت للجامعات المصرية وعملوا حوار بينهم، لقى انه الشباب عندهم وعي جدا بمصر بالامن القومي المصري. الحوار ده اللي بنقصد بيه دلوقتي الحوار الوطني هو اشراك كمان الجامعات زي ما حضرتك قلت، فهم عاملين كمان برنامج للرئيس القادم اللي هيتولى يعني الحكم يوم الثلاثاء، تم الاعلان ان شاء الله، برنامج للرئيس القادم من خلال حوارهم مع الشباب بتاع الجامعات. فإذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عاملة دور برضو مهم، نتمنى أنه يعني عاملين دور مهم ورائع. هو طبعا من اسمها كده فيها كافة الأحزاب المصرية اللي أصلا عاملة حوار من قبل الحوار ده ما يتم الدعوة إليه. وشوف اسمها تنسيق شباب الأحزاب، ما قالتش أحزاب المؤيدة أو الموالة، لا كافة الأحزاب بما فيها حتى الأحزاب اللي ممكن تبقى ليها وجهات نظر مختلفة، والسياسيين ممكن حد مش شاب يعني ما ينطبقش عليه أو مش حزبي فيبقى موجود، أو شاب بس مش حزبي ممكن يبقى موجود في التنسيقية. فهي اسمها دل على دورها، ودورها للأمانة عاملين شغل محترم، وهم بدين هذا الحوار من بدري. يعني تلاقي الناصري جنب الليبرالي جنب اليساري عاملين حوار محترم وراقي، وواصلين إلى حد أدنى من الاتفاق ومتفقين عليه وعاملين شغل في الشارع كويس. لكن الحمد لله تم دعوة الجامعات أصلا وهيئات التدريس، عندنا 27 نادي هيئة تدريس في مصر، وتم دعوة النقابات المهنية، عندنا رقم يعني كبير من أول نقابة في مصر أسسة 1912 نقابة المحامين لغاية آخر نقابة الجغرافيين المصريين 1915 2015. فعندنا عدد تجاوز دلوقتي أو دخل على 30 نقابة مهنية أو يمكن أكتر كمان، لأن في كل يوم نقابة. يعني برضه 2015 مثالي كان الإعلاميين المصريين أو في الفترة دي، لكن كل يوم في نقابة جديدة. المهنيين أكثر في حدود 22 نقابة عمالية، قصدي النقابات العمالية مدعوين، فلاحين المصريين مدعوين، كل فئات المجتمع المصري، المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، كل فئات مصر. الحمد لله ما عادش الحوار قاصر على الأحزاب فقط، بقت مصر كلها موجودة. فإذا كنت عندك تعددية حزبية ليس يعني ابتدت أحزاب تنشط، لكن في النهاية لو سألت أي مصري هيقف عند 10-15 حزب اللي ممكن ذاكرته تجيبهم. إحنا نفسنا يبقى أكبر أهم أقوى من كده الحركة الحزبية في مصر. يعني مش لازم يكون العدد كبير، ولكن يكون لا ده العدد، إحنا عندنا مشكلة في العدد. يعني تروح لجنة شؤون الأحزاب 106 حزب، 106 تروح الموقع وافتحوا دلوقتي موقع الهيئة العامة للاستعلامات 86 حزب، الباقيين راحوا فين ما تعرفيش. يعني واضح عليهم خلافات أو في المحاكم أو في يعني مشاكل بين الأحزاب في جواها في انشقاقات، لكن اللي كان في الحوار الوطني 66 حزب كمان، يعني في أقل من المسجلين في موقع الهيئة العامة للاستعلامات، ففي مشكلة. لكن احنا نتمنى الأحزاب كلها تبقى أنشط ويبقى عندنا 5-6 أحزاب كبيرة فعالة جدا في الشارع السياسي المصري، لكن إلى حين ذلك بقى هنفضل مضطرين إلى اللجوء لمثل هذا الحوار الوطني عشان الناس تفهم بعض وتسمع بعض وتعرف بعض وتشوف أفكار بعض، خصوصا أنه المقررات أو الأفكار اللي كانت موجودة في الحوار اللي فات رفعت دلوقتي للقيادة السياسية، المفروض الرئيس القادم ينظر إليها وتخذ قرارات بشأنها. في قرارات واقتراحات مش هيقدر يعملها لأنها تخص المجالس التشريعية، محتاجة قوانين، محتاجة يعني مجلس تشريع هو اللي يقررها ويعتمدها، مش في إيد السلطة التنفيذية الوحدة. وبالتالي أنا في تقديري هيستمر الحوار ده، يتعامل ازاي، تعمل صح ولا غلط، المقررات دي يعني تعمل صح ولا غلط، محتاجة تعديل، محتاجة ترجع تاني تتناقش في حاجات جدت في حاجات ما جدتش. يعني يعني أنا تقديري أن مصر محتاجة لهذا الحوار الفترة اللي جاية. إذن الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني يثمن استكمال طريق الحوار الوطني في الفترة القادمة. طبعا ده ممكن تبقى التحديات أكبر يا دكتور الفترة اللي جاية. نعم، وهل يعني يمكن أن يعني تضاف له بعض الروافد التي تقوي دعائمه، أو أن يكون له يعني كيان أو شكل أو يعني إطار معين تحت مسمى ومسؤول أول عنه؟ هو طبعا أفضل ما فيه أنه برعاية السيد رئيس الجمهورية. نعم، دخل دي ضمانة انه يبقى حتى بحكم الدستور الرئيس فوق يعني الحكم بين السلطات، وهو المرجعية الأخيرة في الحكم في القضايا المهمة. نعم، لكن هو ليه مقررين وليه أمانة عامة وليه هيئة يعني بتدير ولجان متخصصة. لكن وفي ولي مقر اجتماعات ممكن توصل حضرتك يبقى له مقر ثابت، يبقى في مثلا ده ممكن لانه هيبقى اضافه وهيبقى مهم ويبقى مفيد يعني. لكن هي القاعده ان طالما في تحديات في المجتمع، المجتمع ده يحتاج الى حوار وطني، طالما في مستوى مش مأمول من الاحزاب السياسيه الموجوده يبقى انت محتاج لحوار وطني يعوض هذا يعني مش عايز اقول تراجع في دور الاحزاب، لكن على الاقل خلينا في حدود، نتكلم في حدود انها مش على المستوى المأمول. يبقى انت محتاج لحوار وطني يعوض هذا المستوى غير المطلوب. لما يبقى في مطالب فئوية كتير ومحتاجة مناقشة، يبقى انت الحوار الوطني مطلوب. احنا عندنا كل ده، وعندنا يعني جدنا شفنا نوع من التحديات في حالة العدوان على غزة. ممكن يعني ربنا يسلم، لكن ممكن في لحظة تلاقي التحديات اكبر واكبر، فتبقى برضو محتاج ان الكل يتحمل مسؤولية، مش بس اللي موجود في المسؤولية في السلطة. يبقى الكل يبقى كل المجتمع مطالب انه يبقى قد التحدي، ويبقى كله في حالة وحدة واحتشاد خلف القيادة السياسية، وبالتالي الحوار لازم يستمر. ألا ترى أن التحدي الآن أصبح أكبر في إشكالية غزة؟ أكبر، وممكن يبقى ممكن كمان يتطور لما هو أصعب يعني. طب هناخد فاصل ونرجع نشوف يعني حيفيات هذا التطور. ماشي. لو شد لك رحال يا حنينة وقلبك يسع الكون بحال، يا ضللت الحبيب لو شد لك رحال، بيلاقي فيك أب وأم وأخت وحبيبة، بيلاقي فيك قلب مليان إخلاص وطيبة، بيلاقي فيك أب وأم وأخت وحبيبة، بيلاقي فيك قلب مليان إخلاص وطيبة، بيحس بالحنان بيشعر بالأمان، بيحس بالحنان وبيشعر بالأمان، يا مصر يا حب أكبر وأفهم الزمان، يا مصر يا كل البلاد يا بلدي يا مصر يا مصر، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة النهاردة. بتسأل حضرتك قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التحديات اللي جاية شكلها ازاي، يعني طبعا المواطن المصري لما أدلى بصوته في صناديق الاقتراع كان جوه وجدانه جوه عقله أفكار كتيرة جدا، وكنا بنتكلم الصبح برضو عن الأمن القومي المصري قد إيه المرأة المصرية حست بيه وأدلت بصوتها ونزلت هي وأولادها والشباب لأنهم حاسين بالمسؤولية وخصوصية هذه الانتخابات. تحديات ضخمة وتحديات طبعاً. إيه اللي ممكن يعني طبعا كان عينينا برضو على غزة وإحنا رايحين صناديق الاقتراع، إحنا عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين نحافظ على أمنها، متابعتنا دايما للشأن في غزة، وامبارح كان يوم صعب جدا الحقيقة في متابعتنا للأخبار باستشهاد صحفي في إحدى القنوات العربية، وهو يعني ده اليوم 71 وده رقم 90 من الصحفيين، صحيح يا أستاذ أحمد اللي تستشهد؟ فكان يعني متابعة امبارح كانت صعبة، الأيام اللي جاية شكلها إزاي تكون في غزة؟ طيب احنا نمشي على مصرين بس عشان نبسط الامور للناس ونختصر كمان لان ده موضوع طويل وكبير. لما يبقى فيه بلطجي راح لعند الجيران بتوعي فمسك الجيران وعايز يرميهم عندي في البيت بالعافية ويقعدهم عندي واخد بيتهم، ده عدوان على الجيران بس ولا عدوان على الجيران وعليا؟ طيب لما حد عايز يجيب ناس عندي ويطردهم من أرضهم ويسكنهم عندي بالعافية، ده عدوان على الناس دول بس ولا عدوان على الاثنين احنا وهم؟ طب خلاص واضحه، ده انا ودي له دبابات واضحه يعني مش محتاج كلام كتير. اصل في ناس معتقده ان العدوان ده على الفلسطينيين لوحدهم. لا يا فندم، حد عايز يجيب حد عندك بالعافيه ويطرده من ارضه ومن بيته، ده عدوان عليه وعلينا. دي اول واحده. النقطه الثانيه انه لما تبقى قدام مخطط قديم، احنا اتكلمنا فيه كتير هنا، يعني احنا حفظنا الناس مؤتمر كامل بنرمان. يعني لو في لو فتحنا التليفون للمستمعين وقلنا لهم مؤتمر كامل بنرمان حافظوه دلوقتي من كتر ما شرحنا. لكن الجديد اللي هو من ايام 56 لما ادي الوثائق البريطانيه نشرتها البي بي سي، يعني لا احنا ولا الاذاعه ولا صحيفه مصريه ولا وكالة أنباء الشرق الأوسط، ده البي بي سي طلعت وثائق قالت إنه طرد الغزاويين إلى سيناء كان مخطط هيتم سنة 56، ولولا صمود أهالي بورسعيد والصمود الأسطوري اللي حصل، والحمد لله رجعنا القناة، والحمد لله ابتدينا في بناء السد العالي، والدنيا كلها وقفت جنبنا، كانوا هنفذوا المخطط. رجعوا تاني في سنة 57، وبرضه هذا الكتاب قلناه هنا ذكرناه هنا، خنجر إسرائيل لكارنجي الصحفي الهندي، وفي فصل كامل مع موشا ديان بيتكلم برضو على نفس الخطة. لغاية بقى ما وصلنا إلى الخطط الجديدة اللي احنا من 2000 وجاي، عودي عنون وإيجورا إيلاند إلى يعني إلى آخر المخططات اللي نشرت في السنوات العشرين الأخيرة. طيب ما هو ده أنت برضو من وقتها وأنت في مرمى مخطط عايز ياخد أرض مش بتاعته ويسكن فيها ناس، وبعد كده تبقى للمخطط بعد ما يستقر الأمور يرجع تاني يعني بالبلد كده يدعبس على أماكن يحتلها ويرحل اللي فيها إلى منطقة تانية، وتفضل بقى الخطة لغاية ما أدي حخام إسرائيل من كام يوم بيتكلم على إسرائيل الكبرى من نيل الفرات. طب النيل الفرات دي ما احنا في البرلمان في الكنيسة في الكنيسة، ومؤرخ قايل نفس الكلام، ومحلل ووزير في الحكومة قايل نفس الكلام. فلما يبقى أنا في جزء من حتى بيتقال يعني لما يتقال من النيل الفرات دي كتير، طب ما أنا جزء من المخطط الموجود. وبالتالي في الحالتين على المستوى الاستراتيجي البعيد اللي جاي من 1905 من مؤتمر كامبل بنرمان، والمخطط اللي موجود حاليا في العدوان على غزة الحالي بقى اللي احنا شايفينه قدام عينينا، احنا قدام استهداف طويل الأجل استراتيجي، قليل قصير الأجل تكتيكي. في الحالتين احنا في مرمى مخطط دائم. وعشان كده للأمانة انا بحيي أجهزتنا البحثية المصرية في كل الأجهزة، يعني شوف تتكلم رغم تنوعها واختلافها، يعني من مراكز بحثية علمية في الجامعات المصرية إلى مراكز بحثية متخصصة زي الأهرام إلى مراكز بقى جوه المؤسسات المصرية الرسمية، كلها من سنين شوف النار مشتعلة في ليبيا والنار مشتعلة في السودان والنار مشتعلة أحيانا بتبقى على يعني قدامنا في البحر المتوسط، ومع ذلك كل هذه الأجهزة وأنا بحييها والشعب المصري أكيد هيحييها معايا، كلها عارفة أن الخطر على الأمن القومي الحقيقي من الجبهة الشمالية الشرقية من سنين، وهي حاطة هذا يعني الاتجاه باعتبار لا يعني ممكن نيران دي اللي حولنا مؤقتة تشتعل وتختفي. نعم. في الآخر أشقاء، لكن احنا تهديدات الأمن القومي المصري جاية اللي تحت الرماد يعني. جاية دائم بشكل دائم من هذه المنطقة. من هذا الجانب فإيه اللي بيحصل في غزة اللي احنا شايفينه، لكن ممكن نروح على فين ده اللي احنا مش عارفينه. فإذا تطورت الأمور وبقيت أكبر من كده وفي حد مصر إنه ينفذ المخطط القديم المرة دي، يعني ممكن المهمة ممكن يبقى كان ده مخطط يتعمل بعد 20 سنة، ممكن بقى يتعمل بعد 30 سنة، لكن ممكن في إصرار إنه يتعمل هذه المرة هذه السنة هذه الفترة السنة الجديدة 24، يبقى الحال عامل إزاي؟ يبقى إحنا قدام تحدي كبير جدا اللي محتاجين كلنا نبقى صف واحد. ده أنا كنت هنا في يوم الاثنين اللي فات في التفاعلية الموجودة في تغطية الانتخابات، ومراسل الإذاعة المصرية من طنطا استضاف السيد على الهواء قال لها انت جايه الانتخابات لقيت عشان الامن القومي المصري يعني منتهى السلام. وكانت سيده يبدو يعني من حديثها ومن يعني من طريقتها انها سيده بسيطه لا استاذه جامعه ولا طبيبه ولا مهندسه سيده تربت بيت خرجت المراسل المحترم استوقفها سالها قالت له عشان الامن القومي المصري. فشوف البسطاء المصريين واحساسهم بالموضوع عامل ازاي وهو احساسهم صحيح وحقيقي لان احنا في امس الحاجه النهارده لوحده الصف رسميا وشعبيا. هل يعمل له حساب هناك عند الطرف الاخر مساله التماسك الجمعي والشعبي؟ طبعا طبعا عشان كده قعدنا نحشد هنا وقلنا قبل اسابيع من الانتخابات المشهد لازم يكون ملناش دعوه مين انتخبوا مين احنا بنقول الناس تنزل تحشد تختار رئيسها القادم وتقف وراه ما قلناش اسامي لكن قلنا المشهد نفسه لازم يكون بهذا الحد وبهذا قوية. الشكل رساله قويه للخارج وعشان كده لما بيبقى في مواقف كبيره وصعبه الرئيس بيلجا على طول الى الشعب المصري وبيطلب حضوره في المشهد. شفنا ده في التفويض في يوليو 2013 وشفناه فيما بعد في اكثر من مره اخرها في بدايه الاحداث في غزه. نعم ماشي. يعني دايما الأغنية دي بتفكرني يا أستاذ أحمد بكل مرة كنا بنتحارب فيها، بنخرج من أيام صعبة وبنطلع تاني للإنجازات، للخير، للأمن وللأمان. وده برضو بيخلينا نتكلم عن المرحلة القادمة، الرئيس القادم. يعني يوم الثلاثة سيتم إعلان الهيئة الوطنية تعقد مؤتمر صحفي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بعد غد للإعلان عن نتيجة الانتخابات. رئيس مصر القادم، ما المطلوب منه وما المنتظر منه؟ والشعب المصري نفسه في إيه؟ يعني ما المنتظر من الرئيس القادم؟ لحاجات كتير والله، وانا خمس دقايق لا ينفع ان شاء الله، لانه احنا قلنا قبل كده محتاجين رئيس بيحلم، بيحلم يعني عنده امال وطموحات، عايز قادر يحلم وعنده طموحات واحلام واهداف وافاق عايز ينجزها لهذا الشعب. عندنا عايزين رئيس قادر انه يحط ايده وبقوه في اي ملف كان محظور على أي حاكم لمصر قبل كده. الحمد لله ده حصل في الملفات الأربعة اللي اتكلمنا عنها كتير، ملف النووي المصري، ملف تنمية سيناء، كانوا حلمين بنحلم بيهم وفقط، عمالين نحلم بس 40 سنة وخلاص، من ساعة ما رجعت سيناء ومن ساعة ما وقف أنشاص وإحنا بنحلم بالنووي ويرجع وبتنمية سيناء وفيش حاجة بتحصل. الحمد لله الاتنين دول ماشيين فيهم والحمد لله بسرعة كبيرة جدا. ملف تحديث الجيش المصري، وقلنا كان عندنا جيش قادر يحمي حدود مصر، لكن بقى عندنا جيش قادر يحمي مصالح مصر، والفرق كبير جدا بين الحدود والمصالح. رشيد دايما الرئيس بيصف بذلك الرشيد، يعني طبعا يعني لا ينفع طول عمره رشيد. عندنا الحلم الرابع، الحرب الشرسة على الفساد، وقلنا الضوء الأخضر مفتوح لكل الأجهزة الرقابية، الرقابة الإدارية رقم واحد، ومباحث الأموال العامة، النيابة الإدارية، جهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الأجهزة الرقابية، وسقف الضربات عالي. يعني احنا مرة الرقابة الإدارية مرجعة في قضية واحدة بس في دمياط 5.5 مليار جنيه، 5.5 مليار جنيه كانوا منهوبين بالتلاعب في أوراق، واتخذت أرض كبيرة جدا على شاطئ دمياط ورجعت الحمد لله الرقابة الإدارية. مباحث الأموال العامة مرجعين 70 مليون جنيه مرة في 40 قضية في أسبوع واحد، اعتقد في ديسمبر 2020 اعتقد يعني في ديسمبر 2021 في قضيه في اسبوع 71 مليون جنيه. وهكذا بقى الاجهزه الرقابيه. حد يقول ده الفساد كتير، انا اقول له كتير بس بيتواجه كتير عشان ابتدى نكشفه ونفضحه. وهو الفساد هيفضل موجود طالما في بشر، لان البشر خير وشر، لكن العبره بتواجهه ولا سايبه؟ الدوله بتواجهه ولا جزء منه زي ما يعني للاسف كنا فترات؟ لا، الدولة بتواجهه وشوفنا ما فيش حد بعيد، وزراء ومحافظين ونواب وزراء ومستشارين وزراء ونواب محافظين، وما فيش حد فوق، وفي وظائف تانية يعني كتير جات في السكة. فده الملف الرابع، لكن ملف الصناعة المصرية لازم يكمل للآخر، لأن مش هنبقى رقم في المعادلة الدولية إلا بالتصنيع في مصر. احنا عاملين شغل كبير، وهذا ملف مظلوم، وهو من الملف. يعني احنا عندنا 52.1 مليار دولار الصادرات المصريه في 22، نصفها والحمد لله صادرات صناعيه. يعني عندنا 30 مليون طن اسمنت، احنا رقم قياسي في صناعه الاسمنت في مصر. احنا عندنا مجمع واحد للتكرير بترول مستورد 4.3 مليار دولار حجم الاعمال اللي فيه، بيطلع علينا 4.1 مليون طن سنويا، فيهم 2.9 مليون طن سولار مستورد لوحده. عندنا مجمع كبير زيه في سيدكو اللي هو في اسكندرية 9.1 مليار دولار، وعندنا أخيرا بتعمل في أسيوط أنوبك تقريبا نفس القيمة، مجموعة من البنوك المصرية الحمد لله الوطنية والشركات عاملين هذا التحالف عشان يكفي الصعيد مشتقات البترول. عندنا قيمة أسوان 11.7 مليار جنيه مصري. عندنا صناعة النسيج واستنهضة، الملف اللي إن شاء الله يخلص فيه المنتصف 24 21 مليار جنيه. عندنا القاهرة رجعت 10,000 طن سنويا، كانت 7 السنة اللي فاتت، عندنا زيادة ملحوظة وأرباح. وهكذا في كتير في الملف الصناعة عايزين، بس عايزين بقى المكون المصري يزيد، عايزين المكون الأجنبي يقل ونوقف في الاستيراد. عندنا ملف الجشع والأسعار، ولسه قايلين الحكومة اتخذته من قرارات 10 قرارات مهمة هذا الأسبوع يا رب تكمل ونشوف الجشعين ولصوص الشعب كلهم إن شاء الله في السجون. ونرجع نقول وعي المواطن المصري هو الأهم. لا وعي في كل حاجة. هذه الحكومة قررت أسعار على بعض السلع. اللي يخش مكانه ويلاقي الحاجات دي مش عليها سلع أو بتتباع بأكثر من يبلغ على طول. نعم. عنده المباحث التموين وعنده الجهاز حماية المستهلك وعنده الشكاوى مجلس الوزراء. زي ما كانوا يعني زي ما نجحوا في مسألة المقاطعة لدرجة أنه في يعني شركات كبرى بالضبط عايزين نعمل ده مع اللصوص والجشعين بالضبط. نعم أنا بشكرك أستاذ أحمد بنشكرك كل فريق العمل كتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت نورتنا نوركم ربنا إن شاء الله الاثنين اللي جاي مواجهة جديدة وفريق عمل جديد دكتور هشام محفوظ ميادة الفيشاوي رأفت موسى على هندسة الهواء كريم فرج وتحيا مصر تحيا مصر مصر دايما مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر